بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما يدعى به للمريض، أي ما جاء في هذا الباب من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء للمريض، سواء ما يباشره بنفسه أو ما يدعى له به من غيره. وذكر في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. عائشة رضي الله عنها تحكي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة المريض، وأنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى الإنسان الشيء من الأمراض والآلام التي تصيبه أو كانت به قرحة، والقرحة هو ما يحصل من بعض أمراض الجلود مما ينتج عنه التئام الجلد على بعض القيح أو بعض الدم، ثم بعد ذلك يحصل بها نوع ألم ويتأذى بها الإنسان، وكذلك الجرح وهو ما يصيب الجلد من الجروح إما عن طريق قطع أو عن طريق مرض من الأمراض الجلدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، أي كان يعالج المريض ممن به قروح أو غيره بإصبعه هكذا. ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها. السبابة هي الإصبع الذي يلي الإبهام، وسميت سبابة لأنهم كان إذا أحدهم سب غيره أشار بها. فوضع سفيان بن عيينة وهو راوي الحديث عن عائشة سبابته بالأرض، وقال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فحكى فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يجعل سبابته في الأرض ويجعلها في التراب، ثم حكى قوله وهو قوله بسم الله. وذكر الله عز وجل على كل شيء فيه بركة وفيه نفع، فيقول بسم الله عندما يضع أسبعه على الأرض تربة أرضنا. تربة أرضنا إشارة إلى أنه وضع يده في الأرض وأن إصبعه قد تعفر بالتراب وعلق به شيء من التراب. بريقة بعضنا، والريق هو ما يكون من الفم، مما يكون داخل الفم من اللعاب، وإذا رقي فيه وتكلم وذكر أسماء الله عز وجل فإنه يحصل بذلك خير. ومن هنا كانت الرقية أن الإنسان يقرأ القرآن ثم ينفث من ريقه على مكان الوجع فيحصل بذلك الشفاء لمخالطة أسماء الله للريق. بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، يشفى به سقيمنا. وما قال يشفي سقيمنا، يشفى به، والفعل هنا بني لما لم يسمى فاعله، والشافي هو الله، ولكن هذا سبب، ولهذا ما قال إن هذا السبب يشفي سقيمنا، وإنما قال يشفى به، والشافي هو الله، كأنه قال يشفي الله به سقيمنا، فهذا سبب، وهو وضع التراب في الأرض. وقوله هذا الذكر إنما هو سبب، والشفاء بيد الله عز وجل. يشفى به سقيمنا، السقيم هو المريض، ومن به سقم، والسقم هو الألم والمرض، بإذن ربنا. هذا دليل على أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله، وأن الأسباب غير مؤثرة بنفسها، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه ليس هناك سبب مؤثر بذاته، وإنما الأسباب تؤثر بإرادة الله وقدرته بإذن ربنا. هذا كان هديه في علاج الأمراض، أنه كان يضع إصبعه في الأرض وفي التراب ثم يقول هذا الدعاء وينفث عليه ويمسح به مكان المرض. والصحيح أن الأرض المذكورة هنا هي عامة وليست أرض المدينة كما يقول البعض، والريق أيضا عامة، ولهذا قال بريقة بعضنا، ليس هو خاص بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ريق النبي صلى الله عليه وسلم من البركة والشفاء لبركته ما ليس في ريق غيره. ولهذا لما جاء له بعلي رضي الله عنه عشية خيبر وكان أرمد وكان لا يرى طريقه، وإنما أتي به يقادر النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فشفاهما الله كأن لم يكن به وجع. قال علي رضي الله عنه فما أصابه بعد ذلك مرض في عينه. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه من البركة في آثاره ما ليس في غيره. لكن الرقية هنا تصلح أيضا من غيره، فمن قرأ بالقرآن ونفذ على المرض انتفع به، وكذلك إذا رقى غيره انتفع به، كذلك إذا جعله في التراب وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفع بإذن الله، وما هذا إلا سبب. فهذا نوع من أنواع هديه عليه الصلاة والسلام في معالجة المرضى بوضع الإصبع في التراب ثم يقول هذا الدعاء ثم ينفث به ويمسح به مكان الوجع. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يعني في المرض، فإذا ذكرت العيادة فهي تطلق على عيادة المريض. كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى، أي يمسح على المريض أو على مكان المرض بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس، هذا توسل إلى الله عز وجل، دعاء الله وتوسل له بصفة الربوبية، اللهم بمعنى يا الله، حذفت الياء يا النداء وعوض عنها بالميم، ومعنى اللهم يا الله رب الناس، هذا توسل إليه بهذا الاسم العظيم ورب الناس وبصفة الربوبية التي هي شاملة لكل مخلوق، فهو ربهم وخالقهم. توسل بهذا لأن رب المخلوقات هو قادر عليها، فهو قادر على شفاء المريض وقادر على إذهاب المرض، لأن الأمراض تنتج عن بعض التأثيرات لبعض الجراثيم التي قد لا ترى ولا تعرف بالعين المجردة، والآن أصبح الأطباء يعرفون ذلك عن طريق التحاليل. فهذا التوسل بهذا الاسم الذي يتضمن أن الله عز وجل له الحكم، وما من مخلوق إلا وهو مربوب مقهور ليس له تصرف إلا بإذن خالقه. رب الناس، رب جميع الناس، وهو رب العالمين، والعوالم كثيرة، ومنهم الناس والإنس والجن والملائكة، عوالم كثيرة، قيل 1000 عالم، فهو ربهم. أذهب الباس، أذهب الباس يعني أمحو أثره واذهب به، والباس هو المرض وما ينتج عنه من الآثار مما يحصل به ضعف للإنسان. واشفي أنت الشافي، واشفي هو من ذهاب المرض وهو الشفاء، والاستشفاء هو طلب الشفاء، والإشفاء هو الذهاب بالمرض، والله عز وجل هو الذي يملك الشفاء وهو الذي بيده الإشفاء. اشفي أنت الشافي، والشافي هو اسم من أسماء الله عز وجل قد دل عليه الكتاب والسنة، كما في قول إبراهيم الخليل عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، في هذا الحديث اشفي أنت الشافي، فهو الشافي وهو الذي بيده الشفاء، ولهذا لا يجوز أن يضاف الشفاء لغيره، كأن يقول القائل شفاني الطبيب، أو ذهبت للطبيب من أجل أن يشفيني. الطبيب يداوي والشفاء بيد الله، فالتطبب سبب والشفاء بيد الله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن يسند الشفاء للطبيب، وإنما الطبيب يداوي ويبذل السبب، والشفاء بيد الله. ولهذا قال لا شفاء إلا شفاؤك، أي ليس هناك أحد يملك الشفاء إلا بإذنك، ولا يحصل الشفاء إلا منك. ولهذا من حكمة الله أنه قد يوجد السبب الناجع المجرب في علاج المرض ولا يحصل الشفاء، وقد يشفي الله المريض من غير سبب وإنما رحمة منه، فهذا دليل على أن الله هو الذي يملك الشفاء. ولهذا يجب أن يكون الاعتماد في طلب الشفاء من الله عز وجل، ولا يعتمد الإنسان على الأطباء ولا على المخلوقين. يذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن بعض المرضى إذا أصيب بمرض لجأ إلى الأطباء، يقول فإذا يئس فلا يحصل الشفاء، فإذا يئس منهم لجأ إلى الله فيرتفع المرض بإذن الله. يقول ولو توكل على الله ابتداء لشفي ابتداء، ولكن على قدر ضعف التوكل والتعلق بالأسباب الدنيوية والمادية قد يتأخر الشفاء، وقد يبتلي الله عز وجل بعض الصالحين بالمرض ويدوم لحكمة يعلمها، وقد يموت بعض الصالحين بالمرض لحكمة يعلمها. ولكن المؤمن إذا توكل على الله وأيقن أن ما عند الله خير له فإنه ينال الأجر والثواب العظيم من الله عز وجل على صبره، وإذا قدر شفاءه فإن هذا يحصل بعظم التوكل على الله عز وجل في ذلك. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، يسأل الله عز وجل أن يشفي هذا المريض شفاء لا يترك بعده سقما ولا ألما، وإنما يذهب بكل الألم وبكل المرض. وهذا من أنفع ما يكون في شفاء الأمراض بإذن الله، هو أن يرقى المريض بهذا أو يرقي نفسه، يمسح على مكان الوجع ويقول هذا الدعاء العظيم الذي فيه توسل لله عز وجل، توكل عليه ودعاء وتضرع لله عز وجل، وفيه تبري من الحول والقوة، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه، وأنه لا يملك الشفاء إلا الله عز وجل. فإذا حصل ذلك يرجى ارتفاع المرض إذا قدر الله أن يشفى ذلك المريض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. وهذا فيه مشروعية رقية المريض ونفعه، ولكن هناك فرق بين أن يبادر الراقي بالرقية وبين أن تطلب الرقية. فقد جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، جاء في وصفهم أنهم لا يسترقون، فالأولى عدم طلب الرقية، لكن إذا عرضها الراقي وأراد أن يرقي فليس هذا بطلب للرقية، وإنما هذا مبادرة من الراقي كما حصل هنا من أنس رضي الله عنه. قال: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. هذا فيه موافقة على العرض وليس هو بطلب. قال: اللهم رب الناس، هذا تقدم معناه مذهب البأس، وهذا كما جاء في قوله أذهب البأس، قال هنا مذهب البأس. والأول اللفظ الأول طلب أذهب البأس، وهذا خبر، فالأول طلب وهذا توسل، مذهب البأس يعني يتوسل لله عز وجل بأنه مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء لا شافي إلا أنت، اشفي أنت الشافي، هذا توسل لله عز وجل باسمه الشافي، لا شافي إلا أنت. في الأول قال لا شفاء إلا شفاؤك، وهذا دليل على أن الشفاء لا يكون إلا منه، لا يملكه طبيب ولا غيره، وإنما هو من الله، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، تقدم بيان معناه. نعم. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده ودعا له بهذا الدعاء: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وهذا فيه مشروعية الدعاء للمريض بالشفاء وتكرار الدعاء له، وهذا الدعاء مختصر وهو دون الأول، ولكنه من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للمرضى، ولعل هذا بحسب الحال، ولأنه علم من سعد بن أبي وقاص أنه من أهل العلم، وأنه رقى نفسه ودعا له دعاء مختصرا. وقد يكون بعض الذين لا يحسن الرقية يرقيهم، خصوصا الصغار الذين لا يحسنون هذه الرقية فيرقيهم، وإذا كان من أهل العلم والفضل لربما دعا له بهذا الدعاء المختصر وهو يرقي نفسه، فدعا له بهذا الدعاء وكرره ثلاثا، وهذا فيه مشروعية تكرار الدعاء، كان من هدي عليه الصلاة والسلام تكرار الدعاء، إذا دعا أنه يدعو ثلاث مرات، وهذا فيه الإلحاح على الله عز وجل، لأن من آداب الدعاء الإلحاح على الله في الطلب، فإن الله كريم إذا ألح عليه أعطى، والإنسان بخيل إذا ألح عليه تضجر، فمن هدي عليه الصلاة والسلام الإلحاح في الدعاء وتكرار الدعاء، كما دعا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ألا نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هل ينكر على من ينتسب إلى العلم فيدرس بعض طلاب العلم بعد أن حصل من كتب أهل العلم وشروحاتهم المعاصرة ولم يوفق بأن يجلس بين يدي العلماء والمشايخ؟ إذا فهم العلم وضبط ينبغي له أن يدرس وينفع الناس، فالعبرة بالضبط، لأنه قد يدرس على المشايخ ولا يفهم، وقد يقرأ في بعض الكتب ويفهم، وإن كان الأصل هو أن العلم بالتعلم، يتعلم ويتلقى على المشايخ ثم بعد ذلك يقرأ، ويسدد نقصه بقراءاته الخاصة، وهذا أكثر العلماء على هذا، يتعلم ويتلقى عن أهل العلم، فإذا عرف طرائقهم وعرف هديهم بعد ذلك قرأ الكتب وانتفع بها، وإذا أشكل عليه شيء سأل عنه. فإذا كان هذا تلقى على بعض المشايخ وانتفع ثم قرأ بعض الكتب التي لم يقرأها على بعض المشايخ لا بأس أن يدرس، أو حتى إذا قرأ بعض الكتب ورزقه الله فهما فلا بأس أن يدرس، عبرة بالفهم. نعم. إذا قال له شخص إني أحبك في الله فهل يجيبه إذا كان يعلم أنه عاصي أو مبتدع؟ نعم، إذا كان مسلما يجيبه كما جاء في السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في بيان الإجابة بين عاصي ومطيع، ولأن الأصل في هذا المحب إذا كان صادقا في محبته وأحب بعض الصالحين فهذا دليل على وجود الخير في نفسه ولو كان مقصرا في بعض الأمور الأخرى، ولأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أحب في الله يدعى له بأن يحبه الله. نعم. ومتى يشرع عدم إلقاء السلام والرد عليهم؟ إذا ترتب على هذا مصلحة الشرعية، وهو أن ينزجر بترك السلام إذا كان عاصيا أو مبتدعا، وأما إذا كان لا ينزجر ولا ينتفع فإنه يلقي السلام على عموم المسلمين، إلا أن يكون هناك محذور يخشى منه، وهو أن يكون هذا المبتدع مشهورا بالبدعة وبالدعوة إليها، ويخشى إذا سلم عليه أن يميل له قلبه وأن يوجد في قلبه له محبة، فجاز له أن يترك السلام عليه، كما كان الإمام أحمد يترك السلام على بعض أهل البدع، يقول خشية أن يحبهم قلبي. ولكن إذا كان يقصد بذلك تألف المخالفين وإلقاء السلام من غير أن يوجد في قلبه ميل لهم، فالأصل إلقاء السلام على المسلمين حتى ولو كان لديهم قصور، إلا أن يشرع الهجر بضوابطه الشرعية، فعند ذلك يترك السلام بحسب الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء. وينبغي الحذر من بعض الدعايات المضللة التي تعمم الهجر مع كل مخالف، وأن كل مخالف لا بد أن يهجر، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما هجر كل المخالفين بل تألف بعضهم، وهذا ما دلت عليه السنة ودلت عليه أقوال السلف ودلت عليه أقوال العلماء المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية. من أراد تحقيق هذه المسائل فلا يأخذها من مجازفات بعض المعاصرين ومن بعض من لم يفهموا حقائق هذه المسائل، وإنما يأخذها من الأدلة ومن كلام السلف ومن أقوال العلماء المحققين. فقد كان في المدينة من المنافقين الذين علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقهم ولم يهجرهم، إنما كان يسلم عليهم، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما هجر بعض من هو خير ممن كان يتألفهم بعض المخالفين، فهجر كعب بن مالك وصاحبيه وهما من خيار أصحابه، وتألف بعض المخالفين الذين قال في بعضهم بئس أخو العشيرة، وقال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، لأن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. ينبغي الرجوع إلى السنة وإلى تحكيم النصوص في هذه المسائل، وعدم الاغتراب بكلام من يدعي أنه محقق للسنة في هذه المسائل وليس لديه حصيلة من الأدلة. وإذا ما جوبها بالأدلة تأولها وأنكرها وحرفها فعل أهل البدع. وأما صاحب السنة فإنه لا يكره أن يثبت الدليل بموافقته أو مخالفته، فإن كان موافقا له زاده ثبات، وإن كان مخالفا لمضمون الدليل رجع إلى قوله، رجع إلى الدليل وترك قوله. نعم. يقول السائل: هل ثبت شيء في استبدال اسم الحكيم مكان الطبيب؟ استبدال الحكيم لا أعلم في هذا شيء، لأن في المخلوقين من هو حكيم وطبيب، والله عز وجل هو الحكيم، وقيل أن من أسمائه الطبيب، كما جاء عن أبي بكر أنه قيل له: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم. فقيل له: ماذا؟ قال إني على كل شيء قدير، يقصد الله عز وجل، كان ترك التداوي. على كل حال هذا فيه خلاف، لكن لا شك أن الشافي من أسماء الله عز وجل، فكونه يقال للطبيب حكيم هذا لا بأس، لأن الحكمة من العلم، كما يسمى بعض المخلوقين بالحكيم والعليم والخبير، ولكن هذه معاني تليق بالمخلوق، ويقال طبيب لا بأس، ولكن المحظور هو أن يسمى الطبيب الشافي، هذا لا يجوز، لأن الشافي هو الله. أما الطب مهنة وحرفة، ويسمونها قديما الحكمة، ويطلق على الطبيب أنه حكيم، هذه لا بأس من أسماء الطبيب، وليست هي مضاهاة لأسماء الله عز وجل، كما في المخلوقين عزيز ورحيم ورؤوف وعليم وخبير، والله عز وجل يتسمى بهذه الأسماء، ولكن لله من هذه المعاني ما يليق به، وللمخلوقين منها ما يليق بحاله وضعفه. نعم. بارك الله فيكم. عيسى عليه السلام روح الله وكلمة الله، ما معنى ذلك؟ روح الله أي خلقه عن روحه ونفخ فيه من روحه، وروحه هو جبريل عليه السلام، فهو روح الله، وقد أمره الله بالنفخ في جيبها، في جيب مريم عليه السلام، فحملت بعيسى، فهو كلمة الله، لأن الله خلقه كما خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقه بكلمته، وأمر الملك بالنفخ في درع أمه فحملت به. وهذه الروح المضافة إلى الله عز وجل هي روح مخلوقة، فعيسى هو روح الله، وجبريل هو روح الله، وهذه من باب إضافة المخلوق لخالقه، كما يقال بيت الله وناقة الله، وليس المخلوق، وليس المقصود أن عيسى قد كون من بدن ومن روح الله التي هي صفة له، فإن هذا باطل، ولكن قد يضاف الشيء إلى الشيء من باب أنه سبب له، كما قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وليست الجنة صفة الله، وليست هي رحمة الله التي هي صفته، ولكنها خلقها عن رحمته. والنار ليست هي صفة الله القائمة به، ولكن هي عذاب الله لأنها خلقها عن صفته، فالتعذيب صفة الله قائمة به، والعذاب الذي خلقه الله في النار هو مخلوق، وعيسى مخلوق خلقه الله بكلمة، فليس عيسى هو عين الكلمة ولكن خلقه عن الكلمة، وهذا من حكمة الله، كما خلق آدم من تراب خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من رجل بلا أم، خلقها من ضلع آدم، فالله على كل شيء قدير، وهذا دليل على قدرة الله على الخلق، وأنه قادر أن يخلق الأشياء على غير أسبابها المعروفة، كما أخرج الناقة من الصفاء أو من الحجر الأصم وخرجت تمشي، هذا دليل على قدرته على كل شيء وعلى كل شيء قدير. فعيسى عبد مخلوق خلقه الله بهذا السبب، وليس هو كما يدعي النصارى فيه أنه إله أو ابن إله وأنه ثالث ثلاثة، هذا شرك، بل هو عبد مخلوق كغيره من الخلق، ولكن الله خلقه على هذه طريقة، خلقه من هذه الأم المباركة الصالحة بنفخة أمر جبريل أن ينفخ في درعها فخلقه بها، فهو كلمته وهو روح الله، بمعنى أنه خلقه عن كلمته وعن روحه عندما أمر جبريل أن ينفخ في درعها بهذا السبب الذي جعله الله عز وجل. كما أن الملائكة الآن يأمرهم في الرحم أن يكتبوا هذا الجنين وهل هو ذكر أو أنثى، فهم يعملون بأمر الله، فكذلك جبريل هو يعمل بأمر الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز النفث في إناء الماء وقراءة القرآن فيه ثم تقديمه للمريض للشرب منه؟ لا بأس بذلك، النفث في الماء، الرقية والنفث في الماء لا بأس به إذا كان المريض رغب في ذلك وقصد به الاستشفاء. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل يجوز صب ماء زمزم على الجسم بنية التداوي؟ لا بأس بذلك، ماء زمزم كغيره من المياه في استخدامه والاستشفاء به والاغتسال به لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما معناه؟ هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الله عز وجل جعل في هذه الحبة السوداء جعل فيها سببا للشفاء من كل داء إلا السام وهو الموت، فهذا الذي ليس منه الشفاء، أما بقية الأمراض فإن الله قد جعل في هذه الحبة السوداء جعل فيها سببا لشفاء الأمراض، وهذا من حكمة الله أنه ميز بعض الحبوب والثمار ببعض الخصائص، ففي العسل شفاء، وفي الحبة السوداء شفاء، وفي بعض ما كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع التمور ومن بعض الأطعمة فيها شفاء بإذن الله، لكن هذا ببذل السبب، وقد يتخلف المسبب لأمر يعلمه الله، إما لتخلف بعض أسبابه الصحيحة، وإما لما يصاحب ذلك من اعتقاد باطل، أو لحكمة يعلمها الله يريد قضاءه أن ينفذ في عبده، لحكمة يعلمها فقد يريد بذلك رفعة للعبد. على كل حال يجب على الإنسان أن يرضى بما قدر الله له وبما قضى له. نعم. يقول السائل: هل ركعتا تحية المسجد في مسجد قباء تغني عن ركعتي السنة في مسجد قباء؟ نعم، إذا صلى ركعتين بنية تحية المسجد فهما يغنيان عن صلاة أخرى للزيارة، لأنه دخل المسجد وصلى، تحقق المقصود. يقول: طفت طواف الإفاضة وبعد بداية الطواف وجدت نفسي في الازدحام خلف مقام إبراهيم، فأصبحت الكعبة أمامي تارة وتارة أخرى عن يميني، فزدت شوطا آخر بديل هذا الشوط. لا بأس، إذا كانت تغيرت هيئتك في أثناء الطواف وأصبحت على عكس ما عليه الطائف، فإن الهيئة الصحيحة في الطواف هي تكون الكعبة عن يساره. إذا حصل لك زحام وأصبحت تجعل الكعبة عن يمينك وتخشى أن يكون هذا خلل في بعض الشوط واحتط لذلك، لا بأس. إذا كان زحام يسير ولم تقصد ذلك فإن الأصل لا يضر، لكن ما دمت احتطت فلا شيء إن شاء الله عليك. يقول السائل: بعض الشباب لا يسلمون علينا منذ حوالي 10 سنين لقولهم إننا أهل بدع بسبب تعاوننا مع الجمعيات الخيرية، فهل الهجر له حدود؟ أولا، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه إلا بسبب شرعي، وكذلك لا بد أن يستوفي الشروط المعتبرة في الهجر، وهو أن يكون الهجر مؤديا لأغراضه الشرعية. والعمل في الجمعيات هذا فيه تفصيل، ليس بمعصية حتى يهجر عليها أو بدعة، بل فيه تفصيل. فإذا كانت هناك جمعيات وضعت في بعض الدول قيل لا طريق للدعوة إلا الانتساب لهذه الجمعية التي تنتسب إلى الدولة وتشرف عليها الدولة حتى لا تكون الأمور فوضى ويكون هناك تنظيم إداري، فلا بأس بذلك، مثل ما وضع من التنظيم الآن في بلادنا، الجامعات، مراكز الدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة العدل، كل هذه تنظيمات شرعية ولا تخالف الشرع، وانتساب الموظفين إليها والعلماء ليس هو من الانتساب البدعي، وإنما هو انتساب عادي تنظيم العمل. ولكن لا يعقد ولاء وبراء بحيث يقال من لم ينتسب للوزارة والمؤسسة والجمعية ليس بصاحب سنة، بل هذه تنظيمات إدارية. فإذا كانت هناك في بلاد جمعية قيل هذه جمعية تكون مسؤولة عن الدعوة وليس هناك أحد يمكن من الدعوة حتى ينضم إليها ويسجل اسمه في قائمة الدعاء ودعا إلى الكتاب والسنة وسلك المسلك الصحيح الذي نظمه ولي الأمر ولم يعقد ولاء وبراء على الانتساب للجمعية، فليس هذا الانتساب بمذموم، بل هو انتساب عادي كانتساب الناس الآن للوظائف والإدارات. وأما إذا كان هناك جمعيات تؤسس فيقال هذه هي جمعية أهل السنة ومن لم يدخل فيها فهو بدعي، فلا شك أن هذه الجمعيات ليست على السنة، فإن السنة لا تقصر على أحد، لا على جمعية ولا على بلاد ولا على طائفة دون طائفة، ولكن السنة لمن عمل بها. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم متبعا للدليل من الكتاب والسنة فهو صاحب سنة ولا يضره من خالفه. فينبغي الحذر من تبديع المسلمين ومن إخراجهم من السنة بهذه الدعاوى. قد كان بعض السلف يقول: إخراج الرجل من السنة عظيم، فليس من السهولة في مكان أن يحكم على رجل بأنه ليس بصاحب سنة فيخرج من دائرة أهل السنة ويلحق بدائرة أهل البدع وطوائف أهل البدع الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هم الجماعة. فإذا حكم على خروجه، حكم على رجل بخروجه من هذه الجماعة، فهو يلحقه بالفرق الهالكة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنها في النار، أي معرضة للوعيد. فهذا أمر خطير، وليس من الدعوة التوسع في تبديع المسلمين، وإنما النصح لهم وتألف الناس على السنة. وإذا خرج الرجل من السنة ببدعة ظاهرة فيحكم عليه العلماء بذلك، وليس هذا للجهلة وللمتعالمين وللمتجرئين الذين كلما خالفوا رجلا بدعوه. هذا دين الله لا يجوز أن يتلاعب به. ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن التكفير والتبديع والتفسيق أحكام شرعية لا يجوز لأحد أن يطلقها على غيره بمجرد المخالفة. قال أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. فليس من سمات أهل السنة توسع في التبديع، وإنما ينصحون للناس. قد قال الشيخ الإسلام بن تيمية في وصفهم: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. الإنسان يحرص على دعوة الناس للسنة ويرفق بالمسلمين، وإذا خالف مخالف ارشده إلى السنة ورفق به ولم يسارع إلى تبديعه وإلى أخراجه من دائرة أهل السنة، يقول له: أنت يا مسلم، أنت صاحب سنة، أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لهديه، فيتألفه بهذا حتى يرجع عن المخالفة، ويحصل له بذلك أجر في هدايته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما قال لئن تبدع رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهذا الذي ينبغي أن يكون مقصد الداعية، يدعو إلى السنة ويجمع الناس عليها ويرحم الناس. وأما تبديع أهل البدع فلا ينكره أحد، ومن أنكره فهو مخالف للأدلة ولكلام السلف. فإن من خالف السنة ببدعة ظاهرة بينة، فإن أهل العلم بينوا أحكام هؤلاء، ولكن نحذر من هذا كثيرا، لأنه انتشر في الفترة الأخيرة كثرة التبديع بدون بينة وبدون برهان. توسع الناس في هذا، كان من هدي السلف إذا انتشرت فتنة قاموا بردها حتى يرجع الناس إلى الحق مع حفظ الأصول. فإذا تكلمنا بهذا الكلام لا يعني أن نهون من شأن أهل البدع وأن لا يبدع المبتدع، لا، هذا الأصل محفوظ ولا يخالفه أحد من أهل السنة، لكن الشيء الذي يحذر منه هو المسارعة لتبديع أهل السنة، بل لتبديع بعض طلاب العلم، بل لربما وصل الأمر إلى تبديع العلماء والوقيع في أعراضهم بجرأة المتجرئين وجهل الجاهلين وبأغراض دفينة ترجع إلى حقد وحسد وضغينة وتكالب على أهل الحق بالباطل. فينبغي لأهل العلم أن يقفوا في وجه هؤلاء ويبينوا الحق. نعم. يقول السائل: ما هي البدعة ومن الذي يبدع ويفسق الناس؟ البدعة كما عرفها العلماء بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، هو أن يحدث الرجل أمرا جديدا في الدين يتقرب به إلى الله، فإذا لم يدل عليه الدليل فهذه بدعة، وأما إذا دل الدليل عليه فهذا سنة. والذي يملك النظر في هذا هم أهل العلم الذين عرفوا حقيقة البدعة وعرفوا الضوابط الشرعية للتبديع، وهم قبل ذلك أهل إخلاص في النصح للمسلمين وأهل ورع يراقبون الله في كلامهم ويدركون خطورة أحكامهم، ليس للمتسرعين الذين يسارعون إلى إطلاق هذه الألقاب دون تثبت أو تبين وكأنه ليس هناك حساب. والله إن الإنسان يشفق على بعض من أطلق لسانه بالتبديع بغير بينة، في كل يوم يبدع، ولربما لا يموت إلا وقد بدع المئات بل الآلاف من الناس، فلا يتأمل أنه سيسأل عنهم يوم القيامة لما بدعت فلان، ولما أخرجت فلان من السنة، ولما غمزته بالبدعة، ولما جهلته. سيسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون، ويكون الأمر أشد عندما ينتسب هذا الرجل للدين ويقول هذا حكم الله في فلان أنه صاحب بدعة وأنه مخالف للسنة، فيكون بمثابة الموقع عن رب العالمين، يقول هذا حكم الله في فلان. هذا أمر خطير. كان السلف في المسائل، ليس في المسائل في تعليق الأحكام على المعينين، كان أحدهم إذا لم يجد دليلا واضحا بينا على أن هذا حلال وحرام ما كان يقول حلال وحرام، كان يقول أحب هذا وأكره هذا. كان بعضهم يقول تمنيت أني لم أفتي بفتوى إلا بنص من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتهدوا فهم في غاية الورع والاحتياط إلى أن يتكلموا بكلمة إلا بدليل. أما الجرأة الآن في بعض أهل الفتنة تعجب الإنسان منها، ولكن من عوفي فليحمد الله وليحذر من أسباب الفتنة حتى لا يجر إليها، أن يكون في منأى في بعد عن سماع هذه الكلمات حتى لا تسفل على قلبه، لأن من داوم على سماع كلام أهل الفتنة لربما هان عليه أمرهم بعد ذلك. يقول السائل جبل أحد هل هو تابع للحرم؟ جبل أحد داخل في حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، وثور على الصحيح أنه خلف أحد، جبل صغير خلف أحد، فأحد يكون بهذا داخل حدود الحرم. يقول رأيت 3 منابر في أثناء دخول الروضة، لمن هذه المنابر؟ على كل حال لا يتعلق بها حكم، وما هو موجود الآن في المسجد لا ينبغي أن يظن أن هذه الأماكن تقصد للعبادة ولغيرها، وأما معرفة هذا للتاريخ ولغيرها فاسأل من له معرفة بذلك. يقول طالب يخجل ولا يتكلم أمام الناس، وهذا خجل لا خوف. نعم، الإنسان إذا كان هذا من الحق فلا ينبغي له أن يخجل منه، وليس هذا هو الحياء الشرعي، وإنما الحياء هو أن يستحي من الباطل، ولكن إذا وجد هذا فليعود نفسه على تفادي هذا الأمر، وأن يكون له عزيمة على قول الحق وعلى السؤال عنه. يقول السائل ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد، وما الذي يجب علي عندما يهنئني أحد، وهل يوجد حديث عند بداية العام أو بداية الشهر؟ لم يثبت شيء فيما أعلم بالتهنئة بالعام الجديد، وإنما الإنسان كلما مر عام يعلم أن هذا عام طويل من عمره، فيكون له عبرة في ذلك. وأما أن تكون هناك تهنئة فإن هذا غير مشروع. ولو قلنا بهذا لطردنا هذا في الشهر، كلما جاء شهر وهنأ الناس بدخول الشهر، وكلما جاء أسبوع وهنأ الناس بدخول الأسبوع، ولن تنتهي. فالعبرة ليست بقدوم عام وانتهاء عام، وإنما العبرة بالسنة. نعم. يقول السائل: كيف يمكن للمؤمن أن يتخلص من الشيطان إذا كان ملازما له؟ بالأدعية والأذكار المشروعة، وبتحصين نفسه. والإنسان ما من إنسان إلا ومعه قرين، ولكن إذا استعان بالله وحصن نفسه وذكر الله كثيرا خنس وضعف، وإذا غفل عن الذكر وعن العبادة قوي عليه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه أن يقول الرجل: أعوذ بالله من الشيطان وشركه، فيستعيذ من الشيطان ومن شركه ومن شره، ويستعيذ من شر نفسه: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال ابن القيم: إذا وقي الإنسان شر نفسه وشر الشيطان وقاه الله كل الشرور، لأن الشبه ترجع إما إلى شهوة النفس، هذه ترجع إلى شر النفس، وإما إلى الشبه التي يلقيها الشيطان، وهذا مرجع إلى الشيطان. فإذا وقاه الله الإنسان، إذا وقى الله العبد فتنة الشبهات والشهوات وقاه الله الفتن. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.